تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: وغفر له لشيخنا ولوالديه ولحاضرين ومستمعين، اللهم صل على المسلمين، اللهم صل وسلم على المسلمين. الثالث: أن يأمره بعلم الجدال ويعتقد فيه درجة الكمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم اصرف عين شيخي عني، ولا تذهب بركة علمه عنه، ولا تذهب بركة علمه مني. قال الشافعي رحمه الله: كنت أصرف الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اشتركت ونشر الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له. وحرم بعض أولاد الخليفة المهدي عند الشريك، فاستند إلى حالة وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شريك، ثم عاد فعاد شريك بمثل ذلك، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن يضيعه، ويروى العلم أزين عند أهله من أن يضيعه. وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاه الخطاب وكافه، ولا يناديه من بعد، بل يقول: يا سيدي ويا أستاذ. وقال الخطيب: يقول: أيها العالم، أيها الحافظ، ونحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا وفي ذلك. ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مغرورا بما يشعر بتعظيمه، كقوله: قال الشيخ، أو الأستاذ كذا، أو قال شيخنا، أو قال حجة الإسلام، ونحو ذلك. يعني هذه بعض النماذج والصور مما ينبغي أن يراعى في الأدب، وإن كان أحياناً بعض العبارات فيها يعني فيها بعض المبالغات، لكن كما قلت المقصود من ذلك يعني الأمر العام، وهو التأدب مع الشيخ. وكما ذكرنا يعني له غالباً أنه أكبر سناً، فله حق السن والديانة، ثم له فضل العلم وأيضاً إحسان إليه و تعليمه. نعم. الرابع: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا معي. وقال: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه أكثر مما سمعت منه. ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته ويهرب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك من الإسم. وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وقارنه وأبداءه بعد وفاته، ويتعارف على زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السبت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. يعني المقصود في هذا هو يعني أن يستفيد من أدبه وسمته، لكن التأسي والاقتداء إنما هو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تكلف يعني الاقتداء بفعل هذا الشيخ أو كلماته أو طريقته، لا، يعني ليس مما ينبغي. طالب العلم عليه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لكن المقصود هنا أنه إذا رأى من هذا الشيخ ما يكون محل القدوة، كان هذا يعني مما يحفزه على الاقتداء والتأسي. لكن في النهاية ينبغي أن يكون دائما يعني القدوة طالب العلم وإمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامس: أن يصبر على نفوذ تسلو من شيخه وسوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله. طبعا هو أنت عطفته على يصبر، لكن هي مستأنفة هنا. يعني لو قلنا ويتأول صح على أساس أنها يصبر، لكن هنا هي مستأنفة، بمعنى يعني أنه بدأ جملة جديدة. نعم. ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عن نفوذ الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه ويجعل العدم فيه عليه، فإن ذلك أقرب لمودة شيخه وأقرب صار عليه هذا أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم اصبر لذلك إن بموت طبيبه، واصبر لذلك إن بموت معلمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ضربت ظالما فعززت مكتوبا. عندك مكتوب رضي الله عنهما؟ ها؟ طيب أحسنت. يعني هذا مما يذكره بعضهم في الأدب، أنه حينما يعني يقرأ ولو لم يكن مكتوب الترضي عن الصحابي أو الصلاة عليه وسلم أن يعني أن يذكره. نعم. وقال معاذ بن عمران: مثل الذي يضرب على العالم مثل الذي يضرب على أصابعه الجامع. ليش؟ وش وجه التشبيه؟ ها؟ ايه هذا مثل ما يقول عندنا يعني طق راسك في الجدار، ولا اخوانا المصريين اخبط راسك في الحيط. يعني يقول لك انه في اساطين الجامع باقيه ومستقره لن تتضرر، يعني انت اذا غضبت عليه فلن تضره، هو ستتضرر انت يعني. نعم. وقال الشافعي في سفيان بن عيينة: ان قوما يقولون من اقوال الارض تغضب عليه يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حنطة، إذا مثلك إن شاركوا ما ينفعهم بسوء خلقي. طيب ما رأيكم في هذه العبارة؟ كيف؟ إيه نعم، يعني ترى أن شدها في مكانها. نعم. ها تخالفه ليش؟ إيه. طيب إذا صار متعلم أحمق، إذا صار متعلم أحمق. طيب أحسن، أنت ذكرتني بواحد كان، طبعا ترى لست مقصودا يعني انا اقصد العباره، ذكرتني بواحد كان جاء يسوي مقابله، كان عندنا في المعهد العلمي ويجرى لهم مقابلات، الطالب اللي ياتي من المتوسط للثانوي، فجاء طالب، وطبعا عاده لما تساله ليش جاي المعهد العلمي يقول اطلب العلم، يعني عباره شائعه، ولو كان طبعا يعني كان المعهد العلمي فيه ميزتين، فيه ميزه انه ما في مواد علميه فسهل يمشي فيها الطالب، ما في رياضيات ولا علوم ولا في اللي عنده مشكلة منها يمشي فيه بسهولة، والشيء الثاني في مكافأة، فجاي يطلب العلم. طيب جاي تطلب العلم منهم أسألة، تعرف الأئمة الأربعة منهم؟ قال لا. فالحين أنت جاي تطلب العلم ولا تعرف حتى الأئمة الأربعة؟ قال أنا لو أني أعرف ما جيت ما جيت أتعلم. طيب المقصود نعم، يعني هذه العبارة مثل ما قال الأخ، يعني هي تؤكد ما قاله هو الطالب، يعني هذا الرجل جاء ناصحا، قال إن الناس، قال سفيان رضي الله عنه: إن الناس لا يصبرون على جفائك، يعني يأتون فتغضب عليهم في بعض الجفاء الذي عندك يؤدي الناس لا يصبرون. فقال رحمه الله هذه المقولة التي تؤكد صدق ما قاله الطالب، يعني هذا الطالب الذي جاء ناصحا ربما يعني كان يمكن يعبر بما سوى ذلك، كان أريد أن وجيد أن يعني تعو هذا الكلام جيدا، هذه القضية مهم يعني الوعي بها، وهي أن الشيوخ كغيرهم من الناس بشر ولهم خصائص، لهم خصائص بشرية مثل الناس، قد يكون هذا الشيخ مثلا صارما قاسيا مثل حال مثل هذا الموقف يعني الذي جاء فيه سفيان، ومثل بعض الأئمة وبعض العلماء كان لا يصبر عليها الطلاب، يعني الطلاب كانوا كثير منهم ينفرون منه ولا يصبرون، وأحيانا يكون يعني قد يقتضي الموقف مثل ما قال الأخ، أحيانا في مواقف تقتضي الإغلاظ، لكن هذه حالة، لكنه حينما يكون سمة، يعني حينما مثلا قد تجد أن الطلاب لا يكادون يصبرون عنده. وإذا اختلف معه أحد أحيانا يسأله شخص سؤالا فيغضب ويعني يعتبر أنه هذا اعتراض وإلى آخره إلى غير ذلك. بعض مثلا الشيوخ أحيانا قد يكون لينا إلى حد أن وقته يضيع، إلى حد أنه ربما أحيانا يأتيه إنسان فيستخرج منه الفتوى التي يريد، تجده يحسن الظن بالناس ويثق فيهم وإلى آخره. فكل من يأتي يعني يستطيع أن يأخذ منه فتوى، ليس لأنه أن يبدل، لكنه هو يصور له الموقف بطريقة معينة فيعطيها مثلا الفتوى الذي يريد، يؤيد أي موقف. بعض الناس قد يكون بطبيعته يشكل مواقفه بشكل سريع، بسرعة يشكل موقفه، فلهذا يقول يقف اليوم موقفا ثم يأتي فيغير موقفه ثم من الغد وهكذا. والبعض من الناس فيه عجلة، فتؤثر هذه العجلة على تعامله وعلى آرائه. يعني البعض من الناس أحيانا يغلب عليها يعني سوء الظن في الناس، مر مواقف وعاش بها فتؤثر عليه، تؤثر عليه حتى في الفتوى، في تقويم الناس، في الحكم عليهم. المقصود أن العالم والداعية وأي إنسان يتولى وظيفة شرعية هو بشر مثل سائر الناس، ولا بد أن نجد فيهم من الخصائص ما في غيرهم من الناس. فمعرفة هذه الخصائص مهمة، يعني ليس المقصود أننا كل شخص نحاول أننا يعني ندخل في أعماقه وماذا يكون، لا، لكن الوعي بهذه القضية مهم لأمور عديدة. أولها أن هذا يجعلك يعني تفسر مواقفه، يعني الإنسان الذي هو مثلا بطبيعته في قسوة في العبارة، ومثل ما يعني يقول الناس حين قد لا يحسب أثر ما يقوله على الناس وإلى آخره، قد يقول عبارات وكلمات قد لا تكون مناسبة، لكن إذا عرفت طبيعته تعذره. وهذا موجود عند الناس، يعني الناس يرون مثلا هذا الإنسان يعني قد لا يقدر وقع الكلمة التي يقوله على الناس مثلا، قد يكون بطبيعته في قسوة، لا يعني أن قوله صحيحا، لكن أيضا معرفة طبائع الناس وما هم عليه، الناس بشر. والله عز وجل ذكر عن موسى عليه السلام قال ألقى الألواح ما الذي فيها؟ كلام الله. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخوه من هو؟ هارون نبي. ولهذا قال ابن القيم لو أن رجلا ألقى كلام الله أو أمسك بنبي فإنه يكفر، لكن لما كان ما فعله موسى، يعني ذكر سياق ما فعله موسى عليه السلام، ولما أرسل الله عز وجل إليه ملك الموت ضربه فقع عينه. المقصود أن البشر لهم خصائص، والعالم أو طالب العلم أو الداعية هو مثل هؤلاء البشر، له خصائص، لا علمه ودعوته لا تخرجه عن خصائصها البشرية. فمعرفتها يجعلك أولا تعذره، بمعنى أن ترى أن هذه المواقف وهذا القول وهذا ناشئ عن طبيعة بشرية، كما أنك أنت عندك، يعني أنت ترى أن هذا الإنسان عنده من الخصائص التي يعني لا تقره عليها، فأنت كذلك عندك. لكن الفرق بيني وبينك أنني أنا لا أتفطن لعيوبي أو لا، بينما بطبيعتي أنظر إلى عيبك بمنظار آخر. الأمر الثاني وهو مهم، يعني ألا يقتدي به في هذا الشيء، يعني قد يكون الشيخ صارما، قد يكون الشيخ قاسيا، قد يكون بشر مثل أيا كانت السبع نصفات، فلا ينبغي أن تقتدي به في هذا الأمر. من الإشكالات أحيانا يعني أن الناس يبررون، يتكلفون التبرير لهذا الموقف، لا يا أخي بشر وهو معذور، وربما كان معذورا، لكن لا داعي لأن نصحح كل ما يفعله. في فرق بين العذر وبين أن أجتهد في التصحيح الذي يجعل هذا الأمر مما يقتدى به. يعني بعض الشيوخ مثلا قاسي على من يسأل، ويأتي طالب العلم يناقش أو يسأل فينتهره بأمر يخالف ما ينبغي أن يكون عليها الشيخ، فتجد من يتكلف في تسوير هذا العمل لأن ما في حاجة، وهو بشر والناس كلهم لابد، يعني إذا كان البشر لابد أن يقعوا في الذنوب فكيف بما هو خارج هذه الدائرة، يعني ما هو قد لا يكون ضمن يعني المعصية الواضحة مخالفة أمر الله عز وجل، إنما هو من طبيعة الإنسان وتكوينه. أيضا هذا يساعد على أحيانا فهم الآراء وتفسيرها، ولهذا يعني دراسة شخصية العالم وعصره وبيئته مهم جدا، هي تساعد على تصور مواقفه وما هو عليه. فالوعي بهذه الأمور مهم، يعني الوعي بهذا الجانب البشري عند القدوة والعالم أمر مهم جدا، وهو إذا وضعناه في إطاره الصحيح هذا يجعلنا نحترم هؤلاء ويجعلنا نقدرهم ونجلهم، يعني لأنك تعرف طبيعته وتعرف تكوينه وتعرف أنه هذا الموقف الذي وقفه أحيانا ناشئ عن طبيعه عن يعني أمر، حتى لو لم تقره على هذا الموقف فإنك يعني لا تذهب بعيدا في فهم هذا الكلام وتحليله، كما ذكرنا مثلا في الأمس عن بعض العبارات التي لو أخذتها وجلست تدقق فيها سترى أنها لا يمكن أن تقبل، يعني كقولي مثلا أحدهم لا يطلب العلم لا يعطل دكانه ولا يخرب بستانه، ما يمكن فقيه يقول هذا الكلام، لكن هذا العالم قالها في سياق الحديث عن أمر معين أو عن موقف معين، فمن الطبيعي أن يفهم في سياقه. فالوعي بهذه الجوانب مهمة ويعني فقهها، وأيضا التلافي هذه الأشياء، وسيبقى لهذا الشيخ والداعية محبة ومكانة وتقدير وإجلال، لكن أيضا يجب أن تتلافى ما يمكن أن يقع فيه من خطأ، حتى جوانب القصور، يعني ربما قد تجد مثلا عالما متبحرا فقيها لكن قد يكون عنده تقصير في العبادة، تقصير في الطاعة، جفاء في الخلق إلى آخره، فإن هذا لا يمنع من الاستفادة مما عنده وتقديره وإعطاءه حقه، وفي المقابل يعني لا تقتدي به في هذا الأمر الذي لا يقتدى به فيه. نعم. وقال أبو يوسف خمسة تجيب على الناس من دراهم وعد منهم العالم المقتبس من علمه. السادس أن يشكر الشيخ على توبيخه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة أو على كسل يعتريه أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما فيه إيقافه عليه وتوبيخه وإرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أمير من قلب الشيخ وأبعد عن اعتناء مصالحه. وإذا وقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به وإلا تركه، إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدته فيتعين إعلامه به. يعني المقصود بهذا عموما، يعني دائما هذه الآداب ليس المقصود بها الوقوف عند حدودها الصارمة، المقصود مراعاة اللياقة والذوق والأدب في التعامل، هذا أمر مطلوب في التعامل مع الناس عموما ومع الكبار من باب أولى، يعني أنت مثلا حينما تتحدث مع الناس وتذكر خبرا أو تذكر موقف ثم يعني يقول لك الناس نعم يعني سمعناه من قبل أو عرفناه، يعني تشعر بنوع من أحيانا الإحباط، فكيف إذا كان ممن يعني يعلمك ليس المقصود يعني هذه التفاصيل بقدر ما هو المقصود أن الإنسان عموما ينبغي له أن يعتني بهذه الأمور وهذه الذوقيات، وهذه يعني أولى الناس بهذه الأخلاق هم طلبة العلم، يعني أولى الناس بالذوق واللطف وهذه المعاني الرقيقة هم طلبة العلم، يعني للأسف أحيانا نجد يعني في أنفسنا نوع من يعني الجفاء، جفاف التعامل مع الناس والصرامة أحيانا وغير يعني مما لا يليق. يعني الناس هم بحاجة إلى أن يروا أنه طالب العلم عنده احترام لمشاعر الناس، عنده تقدير لهم، عنده حتى في لغة حديثه مع الناس، يعني حينما يخطب، حينما يعرض، حينما يتحدث مع الناس، اللغة التي يتحدث بها، الألفاظ التي يستخدمها، طريقة كلامه عن واقع الناس، انتقاده للواقع، ينبغي أن يراعي فيه المعاني يمكن أن نوصلها بدون ما نحتاج إلى يعني الألفاظ الجارحة أحياناً أو لوم الناس أو اللغة الحادة أو وهكذا فيما يتصل بالتعامل مع الناس عموماً. يعني هو بحاجة إلى أن يراعي الإنسان هذه الآداب والذوقيات. نعم. السابع، ألا يدخل على شيخ في غير مجلس العام بلا الاستئذان، سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له صرف ولم يأذن له الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرات أو ثلاث مرات من باب أو الحلقة، ويربط برق الباب خفيفا بأذن بأطوار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. يعني هذا جاء في القرآن، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. وعموما مراعاة خصوصية الناس مطلب. يعني أنا مثلا مما ألحظ أحيانا، والمقصود الأمثلة، ليس يعني ليس المقصود لوم الناس، أو يعني أحيانا تجد بعض التصرفات من بعض الناس تتمنى أن لا تكون عند يعني بالذات المتدين وطالب العلم. يعني أحيانا مثلا يأتيك شخص وأنت في المسجد أو في الحرم وأنت تقرأ القرآن فيقاطعك ويشغلك بالسؤال وطلب أي أنك صحيح، هذا أمر يعني لو كان الأمر مثلا طارئا ملحا سيترتب عليه يعني عبادة، سيترتب عليه قرار، لكن أحيانا يعني الأمر لا يتطلب ذلك، فهذا الإنسان في إما منشغل بالذكر أو تلاوة القرآن أو نحوه، فالأولى ألا تشغله وتقطع عليه شغله. أحيانا في أماكن عامة، يعني أحيانا يجي واحد عند الجمرات، وأنا مر عليه بعض المواقف، سلم عليك عند الجمرات والناس يسيرون و يسألك ليس سؤالا عارضا، يعني سؤال عارض يمكن أن يجاب عليه، مثلا يسألك سؤال عارض عن وقت الرمي ولا إذا شك الإنسان، لكنه يتكلم معك في موضوع يحتاج له حديثا طويلا، ليس هذا هو المكان المناسب، وربما يزيد بعضهم ويريدك أن تقف معه. يعني أنا أذكر بعض الطلاب عندنا في الجامعة، طالب الجامعة تفترض، يمكن عامة الناس، لكن طالب الجامعة تفترض أن يكون عنده قدر من النضج، والمسجد الجامعة كبير، فقابلني وأنا ماسك يدي وأمشي أنا وياه نتحدث، يوقف هو طبعا لأنه يروح الكلية من هنا وبطريقك من هناك. قلت والله يا أخي أنت يعني بشكل حتى أحيانا مبالغ فيه، يسحب يدك يبغاك يريد أن تقف. قلت والله تبغى تمشي معي الله يحييك، ما تبغى تمشي يعني في غير هالوقت. وأنا يعني تشعر أنه أحيانا في مواقف السؤال في موقف غير مناسب، في مناسبة أحيانا في عزاء وتتسلم على الناس وتعزي ويأتي يناقشك في موضوع طويل وأنت ستضطر أنك تسلم على فلان أو فلان، في مناسبة عامة مثلا زواج أو غيره، في وأنت أحيانا تسير في الحرم، ونفس الكلام في موضوع الاستئذان، موضوع الاتصال. يعني الاستئذان هو جزء من خصية الإنسان، يعني الله عز وجل نهى عن الدخول بالاستئذان ثم قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وهذه الآية دليل يعني تدل على أن من حق الإنسان أن يمتنع عن الناس. يعني إذا كان من حقه أن لا يفتح الباب والله بيّن أنه أزكى، يعني أنت ينبغي أن لا حينما لا يؤذن لك أن لا تحمل في نفسك شيئا، فكذلك من حقه لا يرد على الاتصال أو لا يرد على الرسالة أو في الوقت الذي تريد. المقصود يعني أن مراعاة هذه الأمور ومراعاة هذه الآداب من أولى ما ينبغي أن يتخلق به طلبة العلم وأن يعني يربوا أنفسهم عليه ويتربوا عليه. وإذا أذن وكانوا جماعة تقدم قولهم وأذنهم بالدخول والسلام عليه ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة المتطهر البدن والثياب ونحوهما بعدما يحتاج إليه من أخذ كفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ الكريم مجلس عام وعنده من يتحدث معه فسكت عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت ولم يبدأ بكلام أو بسط حديث فليسلم ويأخذ شريعة إلا أن يحثه الشيخ على نفسه، وإذا مكث فلا يكلمه إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ وإن ليس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صافي لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا يتضرع إلا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له ولا يضر عليه ليخرج إليه، وإن كان دائما صبر حتى يستيقظ أو تنصرف ثم يعود. والصبر خير له. وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له ما لم يقله لك؟ فيقول لا، وربما قال مقاله وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يقوم من الشيخ يقرأه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجد عادته بالإقراء فيه، ولا يختلع عليه وقت خاص به دون غيره وإن كان رئيسا أو كبيرا، لما فيه من الترفع والحب على الشيخ والطلبة والعلم. وربما استحي الشيخ منه فترك يده ما هو أهم فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائد له عن حضور مع الجماعة لمصلحة رأى الشيخ فلا بأس بذلك. الثامن أن يجلس بين يدي الشيخ جسد الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يخرج إلى إعادة الكلام مرة ثانية. يعني لو قيل بأدب وتوقير يمكن يعني العبارة أخف، لكن الخضوع والخشوع يعني ينبغي أن يكون مما يعني يخص به الله عز وجل. ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه لغير حاجة، ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه، فلا يمكن أن ينظر إلى يمينه، ولا يقترب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحثه له، ولا يكفر كفه ولا يكسر عن ذراعيه، ولا يحفظ بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على نيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج بها من شيئا، ولا يكسر فاه، ولا يقطع أسنانه، ولا يضرب الأرض براحته، أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشد بيديه أو يعبث بأدواره، ولا يستند بفضل الشيخ إلى حادث أو مخدة أو درزين أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه. يعني في الكرسي اللي عادة اللي يجلس عليه الشيخ يكون فيه اللي يسميه الآن درابزين في الدرج، فيكون فيه يعني عدد من الأخشاب، فأحيانا يصير هو أسفل فيعبث بها. ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يرسل كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يقرب منه او ما فيه مذاهب او يضمن سوء او يتضمن أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يقبل لغير عجب في نسخة أخرى ولا لعجب من غير حاجة، ويعني يتضح بها المعنى. فإن غلبه تبسم تبسما بغير صوت بكة، غير صوت بكة، ولا يسر تمنها من غير حاجة، ولا يبسط ولا يتمخع ما أنفه، ولا يفضل خامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمثل أطراف ثوبه، ويتعالى بتغطية أقدامه وإطفاء ثوبه، وسكون بدنه عند بحثه ومباشرته، فإذا عبس خفض صوته جهدا. وستر وجهه بمنديل او نحوه، واذا تثاقب ستر فاه بعد رده جهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك ان تسلم على القوم عامه وتخصه بالتحيه، وان تجلس امامه، ولا تجرن عنده بيدك، ولا تعبد بعينيك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تلتفن عنده احدا، ولا تقولن عفته، وإن زل قبلت معذرته وعليك أن توجهه لله تعالى، وإن كان له حاجة سبقت القوم وإن كان له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من نور سبته، فإنما هو كالنخل تنتظر متى يسقط عليك منها شيئا. والأمير رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه، يعني من أحيانا مما ممكن تلحظونه في بعض المناسبات، يعني حينما يكون بعض الشيوخ مثلا في مناسبة، أحيانا بعض الناس يجلس عنده على الطعام ويشغله، بحيث أنه لا يعني يشغله بالأسئلة بشكل يصرفه عن يعني عن الطعام، فإما أن يكون هو يعني مجاملا فيبدأ يتحدث ويشغله عن الطعام، أو أن يعني لا يروق له ذلك. على كل الأحوال يعني مراعاة هذا الأدب مهم. الحديث كل مقام يناسبه، يعني الحديث في في في في جلسة فيها هدوء يختلف عن الحديث في الهاتف مثلا، عن الحديث في الطريق، عن الحديث على الطعام، يعني ينبغي أن يكون لكل موقف الحديث الذي يناسبه. قال بعضهم: ومن تعظيم الشيخ ألا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو لسانه، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جثم عليه جثما تشق عليه مخالفته، فلا بأس بمثال أمره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجم ما قدمته من التفصيل. فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفته فامتثال الأمر أولى، وإلا فسلوك الأدب أولى، لجواز أن يقصد الشيخ خيره ويظهر احترامه والاعتناء به، فيقابله ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والأدب معه. يعني أحيانا مثلا هو يقول كلام في نوع من المجاملة، فمراعاة الحال، يعني مثل ما الناس الآن معتادين أول ما يشوف كل واحد يقول لك تفضل، فحنا يعني على الأقل في العرف عرفنا أنه لما يقول لك تفضل أول مرة أنه لا يعني بالضرورة هي الدعوة التي يجب عليك تلبيتها وتأثم إذا لم تلبي الدعوة. واضح أحيانا يعني أنت تقدم الدعوة الصادرة من الإنسان، يعني التي هي أحيانا يعني المقصود في هذا هو التعنت، لكن أيضا هذا لا يعني يعني التسليم بما يقوله. يمكن أن نقول هنا أن هناك يعني هناك ما لا يسلم به، لكن الموقف لا يقتضي النقاش فيه، لا يقتضي أن تناقش في كل شيء. وهناك ما يقتضي النقاش، لكن النقاش حينما يكون يعني فرق بين أن تتناقش مع واحد من طلابك أو تتناقش مع واحد من أقرانك أو تتناقش مع واحد من شيوخك أو من هو أكبر سنا. فمسألة يعني النقاش والاعتراض وعدم القبول القول شيء، والأدب في الخطاب والحديث شيء آخر. واللي يرى اليوم ما يدور في الإنترنت ومواقع التواصل يرى شيئا يعني عجبا من الأحيان. ما نقول، بل يعني يمكن سوء الأدب قد تكون غير كافية في وصف أحيانا حديث بعض الناس عن الشيوخ وعن بلغة فجة. يعني أنت يمكن أن تختلف مع الناس، لكن أيضا حتى حينما تختلف ينبغي أن تعبر بلغة تتناسب مع مقام الإنسان. يعني أنت إذا اختلفت مع من هو دونك ينبغي أن لا يخرجك ذلك عن الأدب، فكيف بمن له مقام وقدر؟ وعموما مراعاة من له مقام وقدر أمر جاءت به الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي يعني شيوخ القبائل، كان يراعي من لهم مقام وقدر ولو كانوا يعني ليسوا من أهل العلم والصحبة الخاصة به صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إثار الشيخ ذلك، إلا أن يعلم إثار الشيخ ذلك. وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا أو روى فلان خلافه أو غير هذا أو هذا غير صحيح ونحو ذلك. أنا بقول لكم موقف طريف، يعني طبعا هو المقصود يعني احيانا التباحث وليس واحد اتصل علي قال لي شيخ وش حكم اجابه الدعوه؟ قلت له في حال تجب فيها وفي حال يعني العلماء قالوا ان الدعوه للعرس واجبه، وفي غيره يعني في خلاف في مساله الوجوب فيها. طبعا هو شخص لا اعرفه قال انا زواجي يوم فلاني وادعوك الحضور. يعني اعتقد هذا غير ليس منه. يعني زميلك اللي يمون عليك مثل ما تقولون يمزح امر مقبول، لكن انت لا تعرفه ثم يتحدث معك بها الصوره. قلت له والله انا مشغول واللي مشغول معذور، وبعدين غير مناسب انك يعني تتحدث مع الناس بهذه الصوره. يعني الشريعه دعت هذه الحقوق اجابه الدعوه والعياده المريض وغيرها لاقامه يعني الموده الألفة بين المسلمين، فينبغي أن تؤخذ بهذا الإطار وليس بما يعني ليست القضية أن تحرج الناس مثلا لأجل أن يحضر ويريد أن يعني فقط أن يتخلص. لا، يعني هذه أمور اجتماعية روعية فيها هذا المألف. قلت له أنا مشغول عندي موعد ولا نلغي موعدي لأجل يعني دعوتك ولا يلزمني هذا. فقال لي طيب لا هو هذه الدعوة اليوم اللي هو هذا يوم مفتوح يمكن. طيب لا الزواج قبل بس انه مختصر اجل، ايش رايك تجي في يوم الزواج مدري اليوم الفلاني الى اخره. احيانا يعني هذا مما لا يعني لا ينبغي ان يعني تقوله مع من هو يعني احيانا قريب منك، فكيف بانسان اصلا قد يكون لا يعرفك، يعني انت تعرفه وهو لا يعرفك. وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره بالمنكر بما قاله، بل يأخذ بوجه ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال فإن العصمة للبشر إلى الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به. ايش وفهمت وسمعت وتدري ويا انسان ونحو ذلك، وكذلك لا يحكي له ما يعني وهو يخاطبه مثلا يشرح له فهمت سمعت الى اخره. نعم. وكذلك لا يحكي له ما خطب به غيره مما لا يليق خطاب شيخ لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير وشبه ذلك، ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه، فإنه يقع مما لا يكسر الأدب من الناس كثيرا، مثل أن يقول له الشيخ أنت قلت كذا فيقول ما قلت كذا، أو يقول له الشيخ مرادك في سؤال كذا أو خبرك كذا فيقول لا أو ما هذا مرادي أو ما خبر لي هذا وشبه ذلك. بل طريقه أن يتلطف بمكاسرة على الرد على الشيخ، وكذلك يستمر الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله ألم تقل كذا أو ليس مرادك كذا، فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا أو ما هو مرادي، بل يسكت أو يبرر عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه. يعني هذا قد يكون فيه مبالغة، المقصود الأمر ليس في حرج، لكن المقصود ده أنه أن يختار اللفظ المناسب في التعبير عما عنده. نعم. فإن لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فأنا لا أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا أو يعيد كلامه، ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمن الرد عليه، وذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا يسلم فإن قيل لنا كذا أو فإن منعنا ذلك أو فإن سئلنا عن كذا فإن ورد كذا وشبه ذلك، ليكون مسلما للجواب سائلا ونقص هذا الجواب في عبارة. يعني مثلا حينما يناقش وليس في حرج في هذا الأمر، يعني طيب ماذا لو قلنا كذا، بعض الناس يقول كذا، لو احتججنا بكذا إلى آخره. ثم أيضا هناك نقطة مهمة في نقاش عموما الشيوخ والآخرين، وبالذات في نقاش يعني الشيوخ والدعاة ونحوهم، أنت إذا يعني عبرت عن رأيك وعما تقول لا داعي للإصرار ولا داعي أنك تحول الموضوع كله إلى قضية وإعادة. يعني حينما تعبر عن رأيك بشكل واضح والطرف الآخر لم يقتنع فلا معنى للإصرار والأخذ والعطاء، حتى لو رأيت أن جواب الطرف الآخر أمر غير مقنع. يعني أحيانا يطيل الإنسان في الحديث والنقاش ويعيد ويردد، وهذا مما يضيع الوقت وأيضا يثير النفوس والصدور. ولا بد أن نتفهم أن الناس يفكرون بطريقة وبطرق مختلفة، والناس ينظرون للأمور من زوايا مختلفة، والله عز وجل خلق الناس مختلفين ومتباينين. يعني أحيانا مشكلة بعض الناس أنه دائما يفكر بطريقة صارمة ويقيس الناس على نفسه، يريد الناس أن يفكروا كما يفكر هو وأن يتعاملوا كما يتعامل هو، ويعتبر أن أحيانا ما يصل إليه من أمر أو رأي يعتبر أنه معيار شرعي، يعني يقيس الناس بناء على مثل هذا الموقف أو هذا الرأي الذي يراه. العاشر، إذا سمح الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فريدة مستقبلة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا أو يكفر ذلك أصغى إليه اسمها مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمع القط. قال عطاء إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أقصر منه شيئا، وعنه قال إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد. يعني هذا من أدبه مع من هو دونه، فكيف إذا كان أعلى منه؟ فإن سأله الشيخ عند شروعه في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ، ولا يقول لا لما فيه من الكذب، بل يقول أحب أن أستفيده من الشيخ أو أسمعه منه أو بعد عهدي أو هو من جهتكم أصح. فإن علم من حال الشيخ أنه يثر العلم بحفظه له مسرة به أو أشار إليه بإتمامه امتحان لرده أو حفظه أو لإظهار تحسينه فلا بأس باتباع أمر الشيخ ابتغاء مرضاته وازدياد لرغبته فيه، ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه ولا استفهام ما يفهمه فإنه يضيع الزمان وربما أبجر الشيخ. قال الزهري إعادة الحديث أشد من نقل الصحف، وينبغي أن لا يبصر في الإصغاء والتفهم أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد الشيخ ما قاله، لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغر لكلامه حاول الذهن لما يسمعه من أول مرة. وكان بعض المشايخ لا يريد لمثل هذا إذا استعاده ويذكره عقوبة له، يعني ينهره. نعم. وإذا لم يسمع كلام الشيخ ببعد أو لم يفهم مع الإصغاء إليه والإقبال عليه فله أن يسأل الشيخ إعادته وتفهيمه بعد بيان العذر بسؤال لطيف. الحادي عشر: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره ولا يسوقه فيه ولا يذكر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء وتمسه منه فلا بأس. وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام من كان، ولا يسابقه فيه ولا يسابقه، بل يصبر حتى يقرأ الشيخ كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المسجد أو مع جماعة المجلس، وليكن ذهنه حاضرا في جهة الشيخ بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يخرجه إلى إعادته ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا ولم يعارضه فيه أو يعترض عليه بقوله. فإن لم يكن الأمر كذا. الثاني عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا ناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي أو نحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مضية إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ بذلك. وإذا أخذ الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل كل وإن سام وإن أوله سكينا فلا يصب إليه شفرتها ولا يصابها ويده قابضة على الشفرة بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي المصر جاعلا نصابها على يمين الآخر. وإذا أوله سجادة يصلي عليها نشرها أولا والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية، فإن كانت مثنية جعل طرفها إلى يسار المصلي، وإن كانت فيها صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن، ولا يجوز حرم الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا. وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عرضه للناس وإلى تقديم نعله إلا أن يشق ذلك على الشيخ ويحسب بذلك كله التقرب إلى الله تعالى وإلى فرج الشيخ، وقيل أربعة لا يأخذ الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه بمجلسه لأبيه، وخدمته لعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف. يعني المقصود أن هذه أمثلة ونماذج لما يعني ينبغي أن يراعى فيه الأدب والوقار، وليس المقصود بذلك يعني تفاصيل هذه الأشياء. طيب، يقول هنا: هل هذا الأدب من عدم تكرير السؤال والمناقشة والتوخي والحذر في ألفاظه يكون مع كل شيخ في الكليات والمساجد أم شيوخ الخواص الذي يتربى على أيديهم كبارهم؟ لا، هو يعني كل من تتعلم منه ينبغي أن تراعي من الأدب، يعني ليس لا نقول من الأدب أن لا يناقش يعني المناقشة وبيان الخلاف يعني ما في حرج، لكن طريقة أولا طريقة التعبير عن الرأي، ثم أحيانا طول النقاش، يعني طول النقاش من غير جديد، هذا يجعل الناس يضجرون ويملون، ويضطر الإنسان إلى أنه يعني أحيانا يرغب المفارقة، يعني فيضطر يختصر. أو يعني أنا أتصل بواحد مرة بعد الظهر وأنا بنام وطهن معي في حديث طويل، يعني يمكن مكالمة 40 دقيقة ما أدري، وبعدين في النهاية يعني طريقة معينة أنت قد يعني قد تشعره، أو حتى أنت لا تملك أن تقول أنه يعني وأنا جالس رحت لين وأنا يعني مستلقي على الفراش عن المكالمة، ثم بعدين انتهت المكالمة وفوجئت به مرسل لي رسالة طويلة، يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الوليد بن مغيرة يعني ينصت له أفرغت وما أدري ويش ولازم تنصت. قلت يا أخي أيضا أنت يعني لا تتصل على الناس في وقت الراحة وقت الإزعاج، وأنت لا تعرف يعني لا تعرف ظروف الناس في هذا الأمر. فالمقصود أن النقاش يعني لا إشكال فيه، لكن إذا استفرغت ما عندك لا معنى من هذا المقصود، لا معنى من التكرار والإزعاج. طيب، يقول أتقدم باعتذاري الشديد وذلك لعدم إنصاتي وحديثي في بداية المحاضرة، أرجو منك السماح. ما يعني هذا الأمر ليس فيه إساءة لي، فما في داعي للاعتذار، في ملاحظة شكلية بس، أرجو الناس كثير يحطون بعدها ألف ولا يأتي الألف، تأتي بعد واو الجماعة، فهذه الواو أصلية. أبحث حاليا عن كتاب فيه وصف الله عز وجل، هل من نصح بخصوص ذلك، علما بأني مدرك بأن كتاب الله القرآن الذي قال ربنا تبين كل شيء وصف فيه ربنا نفسه. كما قلت أنت يعني أعظم من يصف الله عز وجل هو نفسه تبارك وتعالى، ولهذا القرآن الكريم هو من خير ما ينبغي أن يعني يعنى به الإنسان لمعرفة أوصاف الله عز وجل وحديث الله تبارك وتعالى عن نفسه. ويعني الشيخ لطف الله هو أولى مني يعني أن تسألوه مثل هذا السؤال. طيب، يقول هل من الأدب إذا كنت في الصف الأول بالصلاة والشيخ في صف آخر أن أرجع وأقدمه مكاني؟ يعني هذه يختلف في العلماء كما تعرفون في مسألة الإثار بقرب في في في, في الأصل، لكن أحيانا مما يعني أحيانا المزاحمة التي لا تليق، يعني لما تكون أنت وإياه من هو مثلا أكبر سنا، أحيانا مثلا رجل كبير سن له مقام وله قدر وأمرنا أن نوقر الكبير فتزاحمه على الصف الأول، يعني أنا لا أرى هذا مناسب، يعني أنا لو أتيت مع رجل كبير السن وفي فرجة فأرى أن الأولى أن يذهب. القضية صحيح أن الصف الأول قربة، لكن أيضا إجلال هؤلاء وتوقيرهم أيضا هو قربة. وعموما مثل هذه المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي فيها ساعة، يعني أحيانا بعض طلاب العلم أكيد بيقول وقت خلص، يقول بقي دقيقتين، أنا باقي عندي 3 دقائق. طيب، فهذه المسائل لا ينبغي أن نجزم فيها جزما، يعني المسائل التي ليس فيها نص، يعني مثل هذه المسائل وغيرها كثير يقال الأولى في ذلك. ففي فرق بين أنك أن ترجع من مكانك مثلا ما يأتي، وبين أن يكون أمامك فرجة، وأحيانا بعض الناس يزاحم بطريقة غير يعني غير لائقة، فكيف إذا كان يعني شخص له مقام إما سن أو علم أو غير ذلك، والله أعلم. لاحظت بعض الطلاب لا يحافظ على نظافة البدن فيؤذي غيره، كذلك لا يلتزم بالطابور فيزاحم زملائه، من هذا الظلم وكيف؟ يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس يوم الجمعة أهل يعني مهنة أنفسهم، يعني الناس يعملون ويشتغلون، فكانوا يأتون الجمعة ولهم أرواح، يعني يعملون في المزارع والمدينة منطقة حارة، فيأتون يوم الجمعة مع العرق ومع الرائحة يكون المسجد يعني في رائحة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال أو أمر قال لو اغتسلتم يومكم هذا، وقال من جاء الجمعة فليغتسل، وأكد على ذلك حتى قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن من أكل ثوما أو بصل، نهاه عن قرب المسجد، يعني حتى موضوع صلاة الجماعة. فالمقصود أن ما يتأذى به الناس من مظهر غير مناسب أو رائحة غير مناسبة أو عدم عناية بالنظافة، يعني ينبغي أن يكون طالب العلم أبعد الناس عنه. وأحيانا يعني نحن يعني طالب العلم والداعية يملك شيئا ثمينا، لكن أحيانا يعرضه بطريقة غير مناسبة. يعني مثل ما لو أتيت لمطعم وعنده وجبات شهية وأكل شهي، وبعدين ما ينظم المائدة بطريقة جيدة، قد لا تستسيغه. فطالب العلم والداعية يملك علم، يملك منهج، يملك خلق، يملك هدي. هذه الأمور التكميلية اليسيرة أحيانا قد تكون نقطة فاصلة، يعني ذوقه مع الناس، تعامله مع الناس، لباقته مع الناس. يعني أنا أختم بطرفة أذكرها لما كنا صغار شباب، و يعني كان الشباب عندهم حرص على موضوع السنة، وأحيانا يصل الأمر نوع من المبالغة في في في في أحيانا التعامل مع الناس. واحد عامي بجوار أحد الشباب فسلم، وبعدين سلم عليه أراد يصافحه، قال بدعة كذا طبعا. فهذا الرجل صافح الذي على يساره وسلم، وبعدين قال قلة الذوق، قال أمال قلة الذوق من السنة؟ عامل بسيط لكن يقول يعني هل قلة كلامه منطقي فعلا. يعني هب أن هذا الأمر، طبعا هذا إذا جزمنا أن الأمر بدعة ولا يمكن الجزم بهالشيء، هب أن هذا الأمر يعني غير مشروع، يعني أنت يمكن أن تعلمه بطريقة أولى ولا يعني تنفر الناس. نقول إخوان طالب العلم والكلام للرجال والنساء، طالب العلم والداعية هو يملك جواهر ثمينة أحيانا يعني يصد الناس عنها ببعض الأمور لغير مناسبة، إما في التعامل أو في المظهر أو حتى الأخوات مثلا. أحيانا يعني نعرف مثلا أن المرأة تحب الزينة بطبيعتها وينظر إليها، أحيانا مبالغة مثلا الأخت الداعية أو طالبة العلم بالظهور بمظهر غير مناسب كأنه يعطي رسالة للنساء أنه إذا أردت أن تكوني صالحة ومستقيمة فعليك أن تكوني مثل ما أنا عليه. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب يناظر الخوارج لبس من أحسن ملابسه. فنحن يعني حري بنا أن نحسن يعني تبليغ ما نحن عليه، لأن نحن لا نبلغه فقط بقولنا بمظهرنا وأعمالنا وسلوكنا. يمكننا زدنا دقيقتين، نكتفي بهذا القدر ونلتقي غدا إن شاء الله، ونعتذر الأسئلة اللي ما استطعنا نجيب عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.